بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على نواقض الوضوء وما يحرم على المحدث حدثا أصغر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي الأحكام المتعلقة بنواقض الوضوء وما يحرم على المحدث حدثا أصغر. ونواقض الوضوء هي مبطلاته ومفسداته. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان. الضابط الأول: نواقض الوضوء ستة، أي الأشياء التي تبطل الوضوء ستة، وهذا عرف بالتتبع والاستقراء لنصوص القرآن والسنة. الأول: الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين مخرج البول والغائط، فينقض كثير الغائط والبول والمذي وقليله بلا خلاف بين أهل العلم. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، أي فاطمة رضي الله عنها، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وكذلك ما يخرج نادرا كالحصى والدود والشعر والدم ينقض الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. والمستحاضة دمها غير معتاد، ومع ذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. الثاني: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق، أي إذا زال العقل بأي وسيلة، سواء كان بسكر أو إغماء أو نوم لا يشعر النائم بما يحدث حوله، فإن هذا يبطل الوضوء. وذلك لحديث صفوان المتقدم قال رسول الله: ولكن من غائط وبول ونوم. ويشترط في النوم أن يكون مستغرقا، أي يزول عن صاحبه الإحساس، وذلك لما روى أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. الثالث: مس الفرج بباطن الكف. من مس فرجه بباطن كفه بطل وضوءه، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، أما مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما لا ينقض الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الفرج فيخرج ما عدا. ومن مس ذكره بغير باطن كفه لم ينتقض وضوءه كمن مس ذكره بساعده أو ظاهر كفه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الرابع: أكل لحم الإبل. من أكل لحم إبل انتقض وضوءه، وذلك لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الخامس: التقاء الختانين. والختانان هما ختان الرجل وختان المرأة، فإذا التقى ختان الرجل وختان المرأة بطل الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع وهما اليدان والرجلان ثم جهدها فقد وجب الغسل. السادس: الردة. والردة هي الإتيان بشيء يخرج عن الإسلام، إما نطقا وإما اعتقادا وإما شكا وإما فعلا، كما سيأتي في باب الردة إن شاء الله تعالى. فمن ارتد انتقض وضوءه، فذلك لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل، قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة، أي يحرم على المحدث حدثا أصغر فعل ثلاثة أشياء، والحدث الأصغر هو البول والغائط والريح والمذي والودي وخروج المني بغير لذة ونحو ذلك، أما الحدث الأكبر فهو الجنابة والحيض والنفاس والتقاء الختانين. فمن أحدث حدثا أصغر حرم عليه ثلاثة أشياء: الأول الصلاة، يحرم عليه أن يصلي حتى يتوضأ، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. وقال الإمام النووي: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا. الثاني الطواف، فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يطوف بالكعبة إلا لحاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. الثالث مس المصحف، فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، وذلك لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: أي من الملائكة والرسل والآدميين. وعن أبي بكر بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر، أي متوضئ. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء. أسئلة الدرس: السؤال الأول: اذكر ما يحرم على المحدث حدثا أصغر. السؤال الثاني: اذكر مع الدليل نواقض الوضوء. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.